أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها نموت عليها ونلقى الله بها. رسائل ربي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يأتي هذا في سياق حديث القرآن الكريم عن أمر الله تبارك وتعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام بأمر من الله، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه بداية القصة، أن آدم عليه السلام خلقه الله بيده وصنعه على عينه، وأمر الملائكة بالسجود له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. في آيات تشير إلى العلة والسبب الذي لأجله امتنع إبليس عن السجود، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهكذا وآيات أخرى، وكلها تشير إلى أن معصية إبليس تتمثل في التعالي على أمر الله والاستكبار عن الامتثال لتوجيه الله بالسجود لآدم عليه السلام. وقال إبليس ساعتها: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وامتنع عن السجود، فطرده الله تعالى من رحمته وأخرجه من ملكه، وحدث ما حدث من طلب إبليس من الله الإنظار والإمهال، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وبدأ يتهدد ويتوعد آدم وذريته، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وأمر الله تبارك وتعالى آدم أن يحذر إغواء إبليس، وقال لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فآدم عليه السلام حدث ما حدث وأغواه الشيطان فأكل من الشجرة، فأكل من الشجرة، وحينئذ بدت لهما سوآتهما، وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وفي هذه الحالة أقر آدم بالخطأ، هو وزوجه حواء عليهما السلام، واعترف بالتقصير، ولجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهنا يأتي معنى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هي الكلمات دي التي وردت في سورة الأعراف حين قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي دي الكلمات، فتاب علي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمام معصيتين، معصية من إبليس ومعصية من آدم وزوجه حواء عليهما السلام. يبدو هنا الفرق ما بين الخطأين وما بين المعصيتين. الدافع لإبليس أن يفعل المعصية الاستكبار والعلو والتعالي على أمر الله تبارك وتعالى ومدحه لنفسه وقوله أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. وبهذا كان الجزاء لإبليس الطرد والإبعاد والإعلان عن أنه هو ومن اتبعه في جهنم أجمعون. هذا موقف إبليس. وموقف آدم عليه السلام حدث خطأ، ولكنه اعترف وندم واستغفر الله سبحانه وتعالى، فيسر الله له كلمات قالها وجاءت التوبة من الله، كما قال فتلقى آدم من ربه كلمات، على إنه آدم تلقى الكلمات دي من الله، يلا إلهام من الله وتوفيق. وفي قراءة تانية فتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات جاءت إليه بفضل من الله عليه. هذه الكلمات اللي قلناها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي آية سورة البقرة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لما تفكر في المعصيتين تلاقي إنه آدم عليه السلام فعل ما فعل نسيانا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ضعف ووقوع في الخطأ بلا إصرار وبلا استكبار، وإنما كما قال فنسي. أما إبليس فهو مصر على المعصية ومصر على فعل الخطيئة، وحين رجع في هذا الذي فعله تحتج أنا خير منه. وهنا برضو بيتعلم بلاش إن الإنسان يتعالى على الناس بما فيه من ميزات، وفي نفس الوقت لا يهضم الآخرين حقوقهم. أهو إبليس أهو قول أنا، بينما سيدنا موسى عليه السلام قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. فتعترف بالفضل لأصحابه ولا تتعالى ولا تستكبر وتظن نفسك أنت اللي فاهم والناس كلها مش فاهمة. وبعدين عندما وقع في الخطيئة وأعلن الله تبارك وتعالى غضبه عليه، مش يرجع لربنا ويستغفر ويقول يا رب أنا أخطأت، لا، يا رب أنظرني إلى يوم يبعثون، ولم يطلب الإنظار لأجل أن يتوب أو يستغفر، وإنما طلب الإنظار ليكون عدوا لآدم وذريته. قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لآتينهم من بين أيديهم من قدام ومن خلفهم من وراء وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وبيقال إنه ما قالش من فوق لأنه ده موضع رفع الدعاء، ومن تحت لأنه ده موضع السجود في بعض التفسير يعني، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. وده بيعلمنا إنه الخطأ وارد، كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. فإذا زلت القدم وتعثرت الخطى فهذه طبيعة الإنسان، وعليه أن يتوب إلى الله ويصلح فيما بينه وبين الله، فالحسنات يذهبن السيئات، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وربنا قال في في في في في سياق القصة، قال فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذا وصف ربنا تبارك وتعالى. وفي الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فأي إنسان يذنب أو يقع في خطيئة نتيجة ضعف ونتيجة نسيان ونتيجة يعني هوى أو ما إلى ذلك، ما يستكبرش، يرجع لربنا كما رجع آدم عليه السلام وزوجه إلى الله تبارك وتعالى فتاب الله تعالى عليهما. أما الاستكبار وأما العناد وأما الإصرار على فعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا كله مآله كمآل إبليس، كمآل إبليس، ففسق عن أمر ربه والعياذ بالله. وعندك في القرآن الكريم ربنا بيذكر صفات المتقين في سورة آل عمران، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هو ده الفرق، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. لم يكن لديهم إصرار واستكبار وعزم على ألا يقلع عن هذا الذنب. وعندنا حديث قدسي إن عبدا أصاب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يعاقب على الذنب ويؤاخذ به غفرت لعبدي. فيذنب مرة ثانية ويقول نفس الكلام، ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب غفرت له. أربع مرات تكررت هذه العبارة. ثم يقول الله تعالى في الخامسة علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب يؤاخذ الذنب ويغفر لمن تاب، معنى الحديث غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هنا مش معنى فليعمل ما شاء إن يعمل اللي هو عايزه بقى، لا، إنه طالما أنه يذنب ثم يتوب وليست في نيته نية الإصرار ولا يصر على ما فعله، أذنب مرة تانية يتوب، ثالثة يتوب، عشرة يتوب، ولو تكرر الذنب 100 مرة، بشرط أن تنحل من نفسه عقدة الإصرار على الذنب. مفيش عنده نية إن هو يعمل الذنب، إنما نتيجة ضعف كما قلنا أو ضحك الشيطان عليه أو ما إلى ذلك، لكنه يبادر إلى التوبة والاستغفار. وعليه أن يلتزم بمثل هذه الكلمات التي قالها سيدنا آدم عليه السلام وزوجه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بناخد من كده إن أي إنسان يذنب ويقع في خطيئة يبادر إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح فيما بينه وبين الله، فالمسألة كأن لم تكن. المهم الرجوع إلى الله. وأي ذنب، أي ذنب حتى لو كان الذنب شركا بالله فترك الشرك وذهب إلى التوحيد، ترك الكفر وذهب إلى الإيمان، ترك الزنا وذهب إلى العفة، ترك الكذب وزاد الى الصدق. اهم حاجه كنت ايه وبعد كده بقيت ايه. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس يقول في كلام له كلام طيب، يقول: لقد دعا الله تعالى الى التوبه من قال ان المسيح هو الله، ومن قال المسيح ابن الله، ومن قال ان الله ثالث ثلاثه، ومن قال يد الله مغلوله، ومن قال ان الله فقير، ومن قال ما علمت لكم من اله غيري. دعا هؤلاء جميعا الى التوبه، فقال: افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فمن ايس عبدا من عباد الله تعالى بعد ذلك من التوبه فقد جحد كتاب الله عز وجل. هذا ما نتعلمه من مثل هذه التوجيهات القرآنية في مسألة كمسألة التوبة من الله على آدم، وما قام به الله حيال إبليس من الغضب عليه وطرده من رحمة الله عز وجل بسبب إصراره على الذنب وإعلانه التمرد والعصيان على الله تبارك وتعالى، فكان ما كان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.